بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، رب يسر وأعن. في مثل هذه الليلة نحن على موعد مع درس في سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكتابنا هو شرح الأردوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم غزو بني قريظة، وتقدم أنهم نقضوا العهد في غزوة الخندق، وظاهروا قريشا وأعانوهم على حرب الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من الأحزاب غزاهم، غزا بني قريظة. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ من الذي يقول؟ جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته، يعني جبريل ما قد وضع السلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ أين الوجهة؟ أين تريد أن تتجه؟ قال: ها هنا. وأومأ إلى بني قريظة. قالت: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيهما في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي. لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. ما أخذ لا هذا ولا أحد، كلهم أخذ بالدليل. هذا يسمى اختلاف الأفهام، الدليل واحد واختلف الفهم. إذا اختلف الفهم والدليل واحد لا يعاتب لا على هذا ولا على هذا، وهذا دليل على المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الخلاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل هؤلاء الصحابة قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. أدركهم الوقت في الطريق، قال بعض: لا نصلي، أخذ بظاهر الحديث لا يصلين. البعض قال: لا نصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التحفيز، أراد منا المبادرة، فأنا أقول لك لا تصلي الظهر إلا في مكان كذا وكذا، يعني أريدك تبادر وتسرع، تسرع وتبادر. فصلى بعضهم عملا بظاهر الحديث، عملا بمفهوم الحديث أنه أراد المبادرة، ولم يصلي الآخر إلا في بني قريظة عملا بظاهر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا منهم. قال: وكان نقض قبائل اليهود للعهد على إثر المعارك الكبار الأمهات التي دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين. فبنو قينقاع بعد بدر، وبنو النضير بعد أحد، وبنو قريظة بعد الأحزاب، ينقضون العهود بعد الغزوات الأمهات. قال: وفيهما خلف، أي في تأريخ هاتين الغزوتين الأحزاب وبني قريظة، خلاف بين المؤرخين كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وفي ذات الرقاع، أي وفي غزوة ذات الرقاع، وكانت قبل نجد لقتال بني محارب وبني ثعلبة من غطفان. وفي سبب تسميتها بذات الرقاع أقوال، من أقواها أنها سميت بذلك لأنهم كانوا يربطون أرجلهم بالخرق من شدة الحر. يدل لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي بردة عن أبي موسى قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا، فنقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرط، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرط. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، قال: كأنه يكون شيئا من عمله أفشاه، لا يريد يفشي شيئا من عمله، لأنه حصلت لهم شدائد في هذه المعركة. تخيل الستة يعتقبون على بعير واحد، ستة نفر يعتقبون على بعير واحد، فيمشي ثم ذاك يركب ثم الآخر يمشي وهكذا، يعني ما يأتي دوره في الركوب إلا بعد أن سقطت على أحدهم أو بعضهم أو صار، ولم يكن لهم حتى خفاف، ولم يكن لهم أنعلة، غزوا وليس لكثير منهم أنعلة حتى سقطت أظفارهم، هذا شدة عظيمة، سقطت أظفارهم. وهنا نعم من الحرارة، حتى كان أحدهم يلف على قدمه بالخرق، يلف على قدمه بالخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. جاهدوا في الله حق جهاده. هذا أبو موسى رضي الله عنه كره بعد أن حدث بهذا الحدث وأفشى عمله هذا الصالح، كان يكره أن يحدث بهذا الحديث. فإذا علم بأن غزوة ذات الرقاع سميت بهذا الاسم لأنهم كانوا يلفون على أقدامهم الخرق لما حصل لهم من المعاناة الشديدة، حتى أن أظفارهم أو أظفار بعضهم سقطت من شدة الحرارة. قال: واختلف في وقت هذه الغزوة، والصحيح كما قال ابن القيم وابن كثير أنها بعد الخندق، ومما يدل لذلك أن ابن عمر إنما أجازه صلى الله عليه وسلم في القتال أول ما أجازه يوم الخندق، وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فذكر صلاة الخوف. نعم صحيح أنها بعد الخندق، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز في المعركة إلا بالغا، إلا من بلغ، حتى أن بعض الصحابة كان يصعد على حجر من أجل أن يرى أنه طويل فيجيزه النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، اليوم الشباب يتقازمون من نصرة دين الله سبحانه وتعالى. لو أن هناك الآن قتال للكافرين، قتال لأعداء الإسلام، هل ستجد من شبابنا شباب الأنترنت وشباب الواتسابات وشباب التيك توك وشباب من يظهر نفسه أنه شاب وأنه كبير ويصعد على حجر من أجل أن يجازى في المعركة؟ سيختفي الشباب ويختفي الرجال، فضلا عن الأطفال وأشباههم. إنها التربية الإيمانية، إنها البيئة التي كانوا يعيشوها في ظل أجواء إيمانية، في ظل مدرسة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علمهم ورباهم عليهم رضوان الله. قال: علم، نعم أي علم، أي النبي صلى الله عليه وسلم أي علم صلاة الخوف، يعني في بعد غزوة بني، بعد غزوة ذات الرقاع علم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية صلاة الخوف. كيفية صلاة الخوف، أي أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية صلاة الخوف كان في هذه الغزوة. ما هي الغزوة؟ غزوة ذات الرقاع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هكذا قال ابن إسحاق، هو محمد بن إسحاق إمام في السيرة حسن في الحديث، وجماعة من أهل السير والمغازي في تأريخ هذه الغزوة، وهو مشكل جدا، فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى غابت الشمس. والظاهر أن أول صلاة صلاها للخوف بعسفان، كما في حديث صححه الترمذي، وصح أنه صلاها بذات الرقاع، فعلم أنها بعد عسفان، ولا خلاف أن غزوة عسفان بعد الخندق. ويؤيده أن أبا هريرة وأبا موسى شهدا ذات الرقاع. نعم، وصلاة الخوف لها كيفيات كثيرة، لها كيفيات كثيرة. أشهر تلك الكيفيات أن يصف الغزاة، أن يصفوا صفين، صف وجاه العدو، هم يكبرون للصلاة. هذا في مرحلة إذا كان العدو من جهة إيش؟ القبلة. إذا كان العدو من جهة القبلة فكيف يصنعون؟ يصطفون للصلاة صفين ثم يكبرون جميعا للصلاة مع أخذهم السلاح، أخذ طائفة منهم واحتياطهم. فإذا ركعوا تركع طائفة، تركع طائفة وهم الذين يلوا الإمام، وتبقى الطائفة الأخرى إيش؟ واقفة تحرس. نعم، ثم يرفعون. فإذا سجد، وجاء في بعضها يركعون جميعا، لأن الركوع ممكن يدركون المراقبة أيضا وهم في الركوع، ليس كوضع السجود. فإذا سجدوا سجدت الطائفة التي تلي الإمام، وبقيت الطائفة الأخرى بعد أن تقول سمع الله لمن حمده تبقى واقفة. ثم يكمل بالطائفة التي معه الركعة إلى أن يقوم، وأولئك لازالوا إيش؟ لازالوا قيام، لازالوا واقفين. فأول ما يقوم تتأخر الطائفة التي سجدت مع الإمام إلى الخلف، وتتقدم الطائفة الأخرى فتسجد لنفسها من غير الإمام، ثم تقوم. وهنا الإمام الركعة الثانية له، صح؟ وهنا قد ركع وسجد بالركعة بطائفة، وطائفة أخرى ركعوا معه وسجدوا لأنفسهم. فإذا جاء وقت السجود سجد بالطائفة التي تليها، التي كانت متأخرة، وتسجد معه. وتلك الطائفة ماذا تصنع؟ تبقى واقفة، ثم يتشهد ويسلم بالطائفة التي تليه، ثم يقومون فيصفون مقام إخوانهم، وأولئك يكملون صلاتهم. واضح؟ فهذه إذا كان في سفر وكان الصلاة قصر، وأيضا كان العدو جاهش القبلة جهته. أما إذا كان العدو ليس من جهة القبلة فإنه يصلي بطائفة الصلاة، وتكون طائفة تلك إيش؟ تحرس، والطائفة تلك تحرس، ثم يصلي الركعة الأولى ويبقى مكانه واقفا، بعد أن يركع ويسجد بالطائفة ويبقى واقف، وأولئك يركعون الركعة الثانية لأنفسهم، ثم يذهبون للحراسة، وتأتي الطائفة الأخرى فتصف مع الإمام وتكمل معه ركعة، فهو يسلم وهم يكملون صلاته. هذه الكيفية الثانية، هي كيفية كثيرة. هذا يدلنا على ماذا؟ على أهمية صلاة إيش؟ صلاة الجماعة، ما سقطت حتى في الخوف. وانظر كيف أتى الشرع بهذه الكيفيات ليحافظ على صلاة الجماعة. من أقوى أدلة وجوب صلاة الجماعة هي كيفية صلاة الخوف، استدل العلماء. قالوا إذن يدل على أهمية صلاة الجماعة وعلى وجوبها، ولهذا لم يعذر منها حتى الغزاة والمجاهدون في سبيل الله، وإنما شرعت لهم صلاة تتناسب مع خوفهم، مع وضعهم، ولكن هي صلاة جماعة. فهذه هي صلاة الخوف، ذكرنا أشهر كيفيتين لها. قال والقصر أي قصر الصلاة الرباعية. مما حدث في هذه الغزوة أيضا قصر الصلاة الرباعية. نمي أي رفع ونقل عنه صلوات الله وسلامه عليه في حوادث السنة الرابعة. إذن متى حصل تشريع قصر الصلاة الرباعية؟ في السنة الرابعة. قال ابن الأثير وقيل أن فيها يعني السنة الرابعة قصرت الصلاة. ونزول آية الحجاب قال والحجاب والتيمم ونزول آية الحجاب. قال ابن كثير في الفصول أي في سيرة الرسول وكتاب جميل ابن كثير ولا خلاف أنه نزل صبيحة دخوله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش وفي وقت دخوله بها خلاف تقدمت الإشارة إليه. نعم سبب نزول آية الحجاب هي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها أصبح وقد ضرب عليها الحجاب. قال ونزول آية التيمم كان أيضا في هذه السنة. انظر على حوادث بني قينقاع وكذلك صلاة الخوف يعني السنة الرابعة وأيضا الحجاب ونزول آية التيمم وقصر الصلاة الرباعي. سبب نزولها ضياع عقد عائشة العقد المحيط بالعنق كانوا في هذه الغزوة. في بعض الغزوات قيل في السنة الرابعة كما هو المختار للناظم وقيل بعد ذلك في إثر غزوة بني المصطلق. الصحيح على أنه كان في إثر غزوة بني المصطلق لأنها هي الغزوة التي خرجت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وضاع العقد وحصل لها من البلاء ما حصل أنها اتهمها المنافقون بما برأها الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. فلما سقط عقدها أصبح الناس ولا ماء ليس معهم ماء بعد أن احتبس النبي صلى الله عليه وسلم من أجل العقد. وهذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه حبس جيش كامل من أجل ينتظرون إيش عقد عائشة. اليوم يعني أين الناس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ اليوم ربما تشتكي وتقول ضاعت كذا وإذا به ما يبالي بها ولا بما أضاعت. فنحن بحاجة إلى أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حبس جيش في غزوة بني المصطلق من أجل أن يبحث عن عقد عائشة. أصبح الناس وليس معهم فأنزل الله آية التيمم. فقال الصحابة ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعل في تلك الشدة فرج على المسلمين وأنزل عليهم حكما عظيما وتخفيفا وهو التيمم إذا لم يجدوا الماء. فأحيانا يأتي الخير في ظرف الشر. الخير يأتي في ظرف الشر. وكم من مصيبة من ورائها نعمة ومنفعة. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ثم ختم البيت بقوله وقيل رجمه اليهوديين أيضا مما حدث في السنة الرابعة رجمه اليهوديين كما قال ابن الأثير وفيها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي واليهودية. والقصة معروفة ما زنى رجل من اليهود فأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تجدون حد الرجم في كتابكم؟ بدأ يسأل اليهود قالوا نحممه تحميم أي يطلون على وجهه بالحميم السواد. وكان هناك شخص من الصحابة حديث عهد بالإسلام وكان قبل ذلك من أحبار اليهود يهودي وهو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه فدعاه فقال تكذب يهودي يا رسول الله. دعاهم قال أتوني بكتابكم فجاءوا بذلك الكتاب كتابه وضع الحبر يده على آية الرجم وجعل يقرأ له من حواليها. فقال عبد الله بن سلام: أخر يدك، لأنه كان يقرأ هذا الكتاب من قبل، فأخرها فوجد آية الرجم. يعني كتب الله قبل أن تحرف هي يصدق بعضها بعضا، إنما حرفوهم هذه الكتب. وأما شرع الله فلا تنافي فيما بين، يصدق بعض بعض، فالقرآن مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل، هو يصدقها. فرأوا حد الرجم في كتابهم، لأنه يريد أن يقيم عليهم الحد من إيش؟ من كتابهم. وهذا فيه حكمة وسياسة شرعية من النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أسلوب الإقناع لهم، لأنه لو حكم عليهم بشريعة الإسلام ثم قال نحن يهود، لكن أنتم يهود على اليهودية، موجود هذا في الكتاب. عند ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهما، فشدت عليهما ثيابهما ثم رجما حتى الموت. وهذا هو حد الزاني المحصن في التوراة والإنجيل والقرآن. ورغم ذلك تجد من شباب المسلمين من ينكر هذا الحد بحجة أنه ليس موجود في القرآن. موجود القرآن، موجود يعني موجود حد البكر وليس حد السيدة. وقد كان فيما يتلى من القرآن حد الرجم، لكن نسخ ابتلاء واختبارا، وبقي حكمه بالسنة ثابتة، وأجمع عليه العلماء منذ 10 قرون. وقد نقلت إجماع العلماء في هذه المسألة في رسالة مستقلة سميتها الإلمام بأحكام الزنا في الإسلام، كان ردا على شبه بعض العقلانيين والعلمانيين، فكتبت رسالة مستقلة في هذا الباب، ونقلت إجماعات العلماء من عهد التابعين إلى عام 1400 من الهجرة. آخر إجماع نقلته إجماع الشوكاني والصنعاني والشنقيطي في هذا الزمان، أجمعت الأمة عليه. الشاهد من هذا حفظكم الله أن رجم اليهوديين حصل في أي سنة؟ في السنة 4 للهجرة. قال: ومولد السبط الرضا الحسيني، لازلنا في أحداث السنة 4، مولد السبط الرضا الحسيني، يعني الحسين بن علي متى ولد؟ في السنة 4 للهجرة. قال الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة: الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي أبو عبد الله سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. قال الزبير وغيره: ولد في شعبان سنة 4، وقيل سنة 6، وقيل سنة 7، وليس بشيء، والأقرب أنه في السنة 4، وبه جزم الناظم رحمه الله تعالى. إذن نكون بهذا قد انتهينا من أحداث السنة 4، وننتقل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم إلى أحداث السنة 5. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.